إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، لقاء يوم السبت. نرحب بالطبع بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت، المحلل السياسي، فريق العمل. يرحب بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ أحمد وفريق عمل يوم السبت في مواجهة. رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي، وفي الإخراج دكتور محمد رفعت. أستاذ أحمد، كل عام وأنتم بكل خير إن شاء الله. غدا سنة طيبة يا أستاذ أحمد، كل فريق العمل بخير، وأنتم بكل خير يا فندم. إن شاء الله بكرة عيد القيامة المجيد، وطبعا كل سنة وكل مصر بخير، وكل سنة والشعب المصري بخير. اللهم أمين. وهتهني تاني لأنه برضو يوم الاثنين إن شاء الله طبعا عيد شم النسيم، عيد الربيع، وبإذن الله يوم الجمعة برضو 13 أبريل ذكرى الإسراء والمعراج. كل سنة وحضرتك بكل خير يا فندم. هذه المناسبات الجميلة كلها يعني خليني أستخدمها مقدمة حضرتك، يعني تعمق لنا من خلالها أفراح المصريين التي لا تزال أصداءها حتى هذه اللحظة عالميا، وفيها رسالة مباشرة لأهل الشر. فرحنا، وهذه الفرحة رسالة لأهل الشر. كيف تقرأها؟ كيف تفك شفرتها؟ والله هو طبعا مثلا المشهد محتاج يتحلل، لأنه احنا قدام يعني ملاحظات على سجله الشعب المصري بنفسه في أيام الانتخابات وما قبلها وما بعدها. نعم. لأنه يعني لما نلاقي أنه الناس اللي راحت يعني في التصويت من أو أغلبتهم العظمى من الناس اللي مفترض، مش مفترض كمان، هم أكد أنهم هم أكتر ناس بيعانوا في الموضوع الأسعار، وفي موضوع الغلاء، وموضوع الملف الاقتصادي كله، ودي الناس اللي مستحملة الفترة اللي فاتت، وهم أكتر يعني من دفع ضريبة الإصلاح اللي بيحصل. فلازم نتوقف، لأنه كان كل التعويل اللي شغال عليه إعلام الشر إن الناس دي تنفجر في لحظة من اللحظات بالغضب ويعرف يوظفها كويس. هو طبعا شغال على، بس عشان الناس تبقى عارفة، هو شغال على حاجتين. واحدة منهم الحاح دائم ضد القوات المسلحة، وطبعا بمكر وسوء نية عنده أمل أنه يعني القوة الصلبة اللي هي القوات المسلحة لا تبقى على ما هي عليه. طبعا ده مش أحلام إنما أوهام كمان. والجزء الثاني أنه شغال على الشعب المصري، خصوصا في طبقاته الكادحة، لأنها أكثر يعني عندها القدرة الأكثر على الحركة، لأنه هي ليس لديها ما تفقده، يعني ليس لديها أملاك ولا عقارات ولا استثمارات تخاف عليها، وفضلا أنهم الأكثر احتياجا، فممكن دول يتحركوا في أي لحظة من اللحظات. هو فوجئ بقى بالعكس تماما. الحمد لله القوات المسلحة ماشية في طريقها على أروع ما يكون، بتسجل كل يوم أرقام قياسية، مش بس الجيش بنفسه كتلته الكاملة هو العاشر ومستقر في قائمة ال 12 جيش على مستوى العالم من أكثر من 4 سنين دلوقتي. لكن كمان وإنه الأسلحة الفرعية كمان بتسجل أرقام قياسية. القوات البحرية الثالث، القوات المدرعة البحرية السادس، القوات المدرعة الثالث، وكل يوم عندنا سكور بنسجله، يعني رقم قياسي بنسجله في يعني معاهد ومراكز البحوث العسكرية على مستوى العالم. الشعب بقى هو اللي ضرب يعني، كان لانه ليه بقى؟ لانه هو ده اللي سجل قدام كاميرات العالم. لما شفنا الطبقات الكادحة والشعبية هي الاكثر اخبارا على التصويت والانتخابات، فاتضح انهم عندهم وعي اكتر من كل المستنخبين اللي عاملين نفسهم المثقفين المستنخبين. جديدة. لان هما مش نخبة فعلا. اكتبها انا ديت عشان تبقى حوار في اللغة المعاصرة. لا يشرفني وسهلا. فهم النخبة دايما بتقود اي مجتمع للتقدم والتنوير. احنا عندنا حصل العكس للأسف، النخبة فيها ناس كتيرة، بس طبعا الناس الكويسة الكتير تأثيرها باهت وخافت ومتراجعة. وليه بقى؟ لانه تحت وطئة ضربات اللجان الالكترونية ارهبوهم وخوفوهم، وده اللي احنا حذرنا منه وقلنا ان هم اللجان الالكترونية شغلها الخبيث انها تشجع الاشرار السيئين اللي بياخدوا المجتمع للخلف عشان يستمروا في شغلهم على شبكات التواصل الاجتماعي، شغلهم السلبي يعني، ويرهبوا التانيين فيتراجعوا وينكمشوا ويبعدوا عن الساحة، فتلاقيهم تأثيرهم مش موجود. ده سمح بقى انه المستنخبين دول اللي عاملين نفسهم نخبة هم اللي يبقوا في الصدارة. فاتضح انه لا، انه المجتمع من تحت متماسك وواعي وفاهم اكتر من كل الناس. عشرات او مئات اللقاءات اللي عملتها كل اللجان. اسمح لي يا استاذ احمد، في نخبه جديده يعني ظهرت، زي ما الاسبوع اللي فات استضفنا بعض الشباب في كل المجالات وناس كتيره كانوا ايام الانتخابات بيشجعوا على النزول للانتخابات، منهم دكاترة جامعة، منهم يعني طلاب وشباب. يعني اعتقد انه الايام اللي فاتت ظهرت ناس جديدة بتحاول تغير في الرأي العام او تشجع الناس على الانتخابات. احنا عايزين نجدد النخبة كلها او ما يسمى بالنخبة، يعني عايزين يعني انا الاوان انه في وجوه كتيرة تختفي، وانا الاوان انه الشرفاء زي اللي قدمتوهم دول يبقى هم الموجودين وهم اللي يقودوا المجتمع الفترة اللي جاية. نعم. فاحنا عملنا، عايز اقول لحد باختصار، الشعب المصري قدم ملحمة حقيقية سجل بها السطر فعلا مجيد في تاريخه الطويل، وهو تاريخ قديم وتاريخ اطول حضارة واكبر واهم حضارة في تاريخ البشرية. فده اللي دايما كل مرة اي حد بقى يطلع يتكلم في التلفزيون يقولك ده المخزون الحضاري، هو فعلا وده حقيقة يعني، لانه الناس مش بتبقى مجتمع على حاجة يعني، مش مفيش حد قصدي ايه بيقول لهم اللي احنا بنقوله ده كله، مفيش حد قاله لهم، هم عرفهموا لوحدهم، وهم الاقل رغم ان هم الاقل تعليما والاقل ثقافة. وطبعا وهتلاقي حتى في بيوتهم مش هتلاقي نوعية البرامج اللي مهتمين بيها هي البرامج اللي ممكن احنا او ناس تانية نشوفها، هتلاقيهم هم رايحين لقنوات اخرى، الافلام والمسلسلات والدراما، لكن هم من غير ما حد يقول لهم، من غير ما حد يوعيهم. وبعد كده المشاهد حقيقية وليها اختبارات كده صغيرة تقدر تكتشفها لما تبقى رايح واقف قدام اللجان وتلاقي اطفال جايين عندهم سنه وسنتين وثلاثه، كانت لسه مياده بتتكلم فعلا قوي، عمالين يهتفوا في مصر. ده معنى ايه بقى؟ معناه ان هم في البيوت شايفين اسرهم بيعملوا نفس الكلام فجايين يقلدوهم قدام الناس، فده معناه انه البيوت نقيه وان البيوت الاسر المصريه واعيه، مش تمثيل يعني، مش جايين قدام اللجان علشان حد يشوفهم ومش علشان كاميرا تصورهم. كان في حضرتك، انا اسف، لا لا طبعا، كان في كلام يقول لا دول نزلوا علشان ال 500 جنيه غرامه. على فكره كذبه كبيره قوي، حرام. الفقره الخاصه بالاشاعات اولهم انه غير صحيح، انه يعني انت كويس فكرتين نخلص من الاشاعات ونقولهم، لانهم اربع اشاعات اساسيه، واحده منهم خاصه بتحصيل ال 500 جنيه على فاتوره الكهرباء، غير صحيح ونفت وزاره الكهرباء هذا الكلام تماما. واحده منهم بتكلم ان ال 500 جنيه اللي ما راحوش هيترفع او هتليق عنهم بطاقه التموين، غير صحيح ونفت الوزاره هذا الكلام. انا كان رايي انه توقيت اعلان الغرامه كان توقيت سيء، والناس كانت رايحه بشكل تلقائي ومن غير اي حاجه، وكان سؤال احد الصحفيين انا رايي انه الاسئله المفخخه دي ناخد بالنا منها، لانه احيانا بتبقى في اسئله مطلوب انها تعمل كان على الهواء الراجل يعني يلا عدت. لكن على كل حال لا وزاره التموين هتلغي البطاقات، ولا وزاره الكهرباء هتحصل 500 جنيه على فواتيرها، ولا شركه المياه هتحصل على البيوت ولا كل كلام ولا المصريين نزلوا عشان 500 جنيه ولا نزلوا عشان 500 جنيه نازلين من قبل كده صحيح من اول ساعه واحنا قلنا هذا الكلام يمكن كانت في حلقه كان عدى يوم او حاجه وقلنا هذا الكلام وكنا منتظرين الناس تنزل من اول يوم نزلوا من اول ساعه الحاجه الثانيه انه غير صحيح موجود الالتهاب السحائي في مدارس مصر كل القصه واتقالت في اكتر من برنامج ونتمنى ان كل الناس تقولها عشان احنا ممكن الناس تسمعنا غيرنا ما سمعناه غيرهم ما سمعناش واللي سمعوا البرامج الثانيه ممكن ما يكونوش سمعوها ويسمعونا احنا فالقصه كلها انه يعني ربنا يرحمها طفله وفي مدرسه بورسعيد في الزمالك كان عندها تسمم دموي وادى الى وفاتها ربنا يرحمها ويصبر اهلها لكن ما فيش مش التهاب سحائي دايما اي حاجه تحصل لاطفال المدارس يقول لك التهاب سحائي ممكن تبقى دي إشاعة متكررة في الأسابيع اللي فاتت وممكن يبقى وراها طبعا كل فترة بتيجي هم بين دلوقتي الثوابت أنا ممكن نقولهم كل يعني مغيب خلاص أما عارفين أن السكر هيغلى والرز هيختفي وأن بطاقة التموين فيها ناس هتتشال دي الإشاعات اللي بتتكررها كل فترة ومنهم الالتهاب السحائي الإشاعة الأخيرة أنه هي قضية دولة فتحة باب التعيينات طبعا غير صحيح هو بيهدف أنه يخلي ألاف من الشباب تقدم وبعد كده لقوا ما فيش حاجة فيتم إحباطهم فيضيفهم إلى خانة المحتجين والغاضبين لكن الإشاعة غير صحيحة وما فيش لا هيئة قضايا الدولة ولا النيابة الإدارية ولا أي جهة من الجهات القضائية فتح باب التعيينات فدي الأربع الإشاعات اللي كانوا النهارده لكن نرجع لي ما سجله الشعب المصري لأنه أكتر يعني انا رايي ان الجهة يعني حد اللي ممكن نكرمه هو المصريين لان هم انتزعوا حق تاخر كثيرا كل ما يقال عن انه كنا في ديمقراطيه فتره من فترات وتراجعنا غير صحيح فتره الاربعينيات وفتره ما قبل ثوره يوليو فتره كلها خداع وكذب والديمقراطيه الحقيقه ما كانتش موجوده الحزب الوفد كان بيفوز دائما بالاغلبيه والملك يدي تشكيل الوزاره لل الأحزاب الأقلية تقرا بنود الترشيح لمجالس النواب تلاقي كلام يعني ملوش علاقة بالشعب المصري بتاعنا ده الحقيقي انه لازم المتقدم يبقى عنده ثروة تصل ل 150 ألف جنيه شوف أيام امتى ده الصور 23 يعني زي النهارده تقول 150 مليون جنيه النهارده بالظبط مش عارف تقريبا حتى او يكون من درجة يعني الوزراء المفوضين او الوزراء وكلاء الوزراء بعد كده يحطوا شروط كتيرة تلاقي الشعب المصري الحقيقي ده بتاعنا ملوش علاقة انه يترشح مش ده مش مجلس نواب ولا برلمانه وعشان كده كانت يعني مسألة ديمقراطية شكلية تلاقي رموز كتيرة سقطت احمد لطفي السيد استاذ الجيل وعدد كبير من رموز مصر والتنوير سقطوا في الانتخابات البرلمانية فقبل يوليو ما كانش يعني اللي يقول لك كان في ديمقراطية غير حقيقية بعد يوليو النظام ثورة يوليو كلها فترة انتقالية وكانت فترة الحكم بالشرعية الثورية وكانوا قايلين ان لا بنعمل ديمقراطية ولا بنعمل احزاب على النموذج الغربي وكانوا واضحين بعد كده بالسبعينات رجعت الاحزاب ومن ساعتها احنا في سلسلة من الانتخابات المزورة يعني الى اقصى درجة سيئة ممكنة في العالم لسه الشعب المصري في الانتخابات دي بيسجل نفسه حقه وبينتزعه وبقي فكرة تزويل الانتخابات فكرة من التاريخ خلاص سحقها الشعب المصري ودفنها بالكامل والأول مرة يبقى عنده القدرة على اختيار حاكمه بنفسه زي ما كان عنده قدرة على اختيار نوابه بنفسه ممكن نبقى عارفين النتيجة للانتخابات دي لكن احنا رايحين بعد كده الانتخابات تاني بقى مش عارفين النتيجة هيبقى عندنا مرشحين أنداد من مستوى بعض ممكن الدورة اللي بعدها يبقى عندنا انتخابات لغاية آخر لحظة مش عارفين نتيجتها بسبب المنافسة الشرسة دي لحظات مهمة يعني خطوة. في حياتنا يعني خاصة الجيل اللي يعني اللي عنده 30 سنة يعني الشباب ما شافش قبل كده يعني دي انتخابات جديدة ولحظات مشهودة عشان كده خدنا حق ما خدناهوش قبل كده لغاية ما نوصل بقى لدرجة انه نوصل في يوم من الايام عندنا رئيس سقط هنبقى يعني خلاص اتحطينا على تراك او على مسار الدول المتحضرة والمتقدمة اذا الامة المصرية تعيش تجربة فريدة وإن شاء الله هذه كلها يعني ضمانات لنجاح هذه التجربة بإذن الله بالضبط يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة الكل بالإجماع يا القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير وانت في عروقها التحدي باسم معركة المصير انت فيها معجزة والمعجزة ملغاش نظير في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير العروبة قلبي وانت النبض في القلب الكبير وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير وانت في عروقها التحدي باسم معركة المصير انت فيها معجزة والمعجزات ملغاش نصير ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك اللي كرامة العروبة هي رسالتك وغيتك يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة الكل بالإجماع إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة إرادة تسند إرادة من الصفوف للقيادة بالشورى والإقناع والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره والشعب حسن اختياره بالتأكيد أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي يعني الملحمة الوطنية اللي احنا الحمد لله نجحنا في انه نختار رئيسنا والعالم كله شاهد هذا الاختيار ولكن احنا محتاجين الأيام الجاية نشتغل أكتر دور الأحزاب المصرية علشان نحضر نفسنا للانتخابات اللي جاية شايف دور الأحزاب المصرية ازاي الفترة اللي جاية لا مش بس كمان الانتخابات اللي جاية هو لازم يعني سمات أي دلوقتي أي أمة وأي شعب وأي دولة متحضرة إن عندها أحزاب قوية لأن هو الأحزاب المفروض في فلسفتها هي انها معاهد تخريج الكوادر اللي بتدير شؤون الوطن بعد كده ان هو المفروض ان الحزب المعارض ده حزب بيقدم رؤيه مخالفه للموجوده لكن هو من وجهه نظره دي الافضل لتقدم بلده فهو المعارض واحنا فرقنا الحمد لله بين المعارض والمتربص وقلنا المتربص ده موضوع تاني ده اللي احنا مشكلتنا معاه وده اللي احنا خناقتنا شغاله معاه لكن احنا خناقتنا كشعب يعني لكن احنا المعارض ده حد بيقدم وجهات نظر مختلفه ممكن تبقى صحيحه بيكشف لنا الفساد بيجي على الاخطاء والسلبيات المفترض انه بيركز عليها فبيلفت نظر المجتمع كله والدوله طبعا في القلب فتتخلص منها وتقاومها لكن احنا بقى عندنا المساله دي ضعيفه طبعا الاحزاب معذوره عانت معاناه مريره السنين اللي فاتت ويعني وكان فيها حالات من الانشقاق مريب لسه برضو الوعي مش كامل عند حتى القائمين على الأحزاب نفسهم لأنه عندنا أكثر من 100 حزب لو لقيتيهم وصفناهم في الآخرة تلاقيهم بيمثلوا 4-5 اتجاهات كان ممكن كل 20 يعملوا حزب واحد لكن كل واحد فيهم عايز يبقى رئيس كل واحد فيهم عايز يبقى زعيم وياخد يافطه كده وبعد كده يدعى يعني للمناسبات ممكن تتوقع دمج يعني أحزاب لا مش توقع مفيش حاجة هتيجي يعني أنا في تقديري مفيش حاجة هتيجي طوعيتها لو سيبناها كده هيفضلوا ميت حتى ما كان قدامهم يقعدوا قبل ما يشكلوا الأحزاب لكن لازم يبقى في تشريع لازم الدولة تحط إيديها في الموضوع يعني لازم الدولة تحط إيديها في الموضوع تدعيهم لحوار تحط تشريع أنه الأحزاب المتشابهة يتم دمجها وإلا يتم حلها كلها تدمج بالكامل يا تحل بالكامل، ما عرفش تعمل ازاي، لكن لازم حل. الدولة تحط ده في الموضوع، لكن لو سيبناها طوعية هيبقى زي كل حاجة متروكة في البلد كده، هتبقى فيها الظواهر السلبية دي ومنها الأنانية وعدم إنكار الذات. يعني تقدر تقول لحضرتك أنه ده من الملفات المهمة جدا اللي على جدول عمل الرئيس السيسي الفترة اللي نعم. هنستأنف باقي الملفات اللي حضرتك شايف أن هي توضع في الاعتبار في الفترة الرئاسية القادمة بعد هذه الوقفة، لو تأذن أستاذ أحمد رفعت مع زميلة ميادة فيشاوي وموجز لأهم أنباء الساعة 1:30. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 1:30، أهلا بكم. البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية يرأس مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية. شيخ الأزهر يهنئ البابا توادرس الثاني والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة، مؤكدا أن تلاحم قطبي الأمة المصرية أصبح نموذجا عالميا للتعايش والتسامح. الأجهزة الأمنية تكثف إجراءاتها على مستوى الجمهورية لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، ووزارة الصحة تدفع بأكثر من 2000 سيارة إسعاف وتضع خطة طوارئ شاملة لتأمين الاحتفالات. رئيس الوزراء يبحث مع وزير الدولة للإنتاج الحربي إمكانية التوسع في إقامة المجمعات التنموية لصناعة الأجهزة المنزلية. وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني في الخرطوم بعض الدراسات المبدئية للربط الكهربائي بين البلدين. ارتفاع حصيلة ضحايا قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة بقطاع غزة أمس إلى 10 شهداء وأكثر من 1000 مصاب. مقتل 8 أشخاص في قصف للقوات السورية على مدينة دوما آخر جيوب فصائل المعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق. القوات العراقية تنفذ عمليات أمنية بمحافظات الأنبار وكركوك غرب وشمال العراق. اليونان تدعو تركيا إلى التوقف عن الابتزاز السياسي واستعراض القوى في المنطقة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نستأنف حوارنا مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. يعني أنا بكلم حضرتك دلوقتي وترن في أذني أغنية أنا مصري لنانسي عجرم كخلفية، وأنا أستأنف مع حضرتك الحديث عن الملفات يعني التي يفكر الآن الرئيس السيسي هذا المصري المخلص لمصريته ولشعبه. منذ قليل قبل موجز 1:30 حضرتك اتكلمت عن ملف الأحزاب، لابد أن تكون هناك رؤية وقرار في هذا الزخم الضخم جدا من الأحزاب. الملف الثاني أستاذ أحمد، لا هو ملفات كتير طبعا، ممكن أقولهم بس مش بترتيب بالأهمية، يعني حوالي مثلا 5 ملفات لا أكتر كمان، لأن احنا عندنا ملفات داخلية وملفات خارجية، لكن استكمال الملفات الداخلية غير موضوع الأحزاب، احنا عندنا ملف وانا كنت سامع يعني أحيى حضرتك على الحلقة اللي قبل دي اللي خاصة باللغة العربية، ربنا يحفظك فيها. للأمانة كان في مدخلتين في منتهى الأهمية، فيهم سيادة السفير عزمي خليفة. عزمي خليفة اتكلم على يعني إعادة فتح ملف تجديد الخطاب الديني. ده ملف يعني اتأخر كثيرا، وهو الرئيس السيسي فتحه من أول يوم، لكن الأمانة مش عايز أقول يعني إيه تسببنا في إحباط السيد الرئيس، لكن إحنا ما كناش على مستوى إحنا كلنا كشعب وكمؤسسات ما كناش على مستوى الدعوة. لدرجة أنه في إحدى الخطابات أنا لمحت عتاب يعني للسيد الرئيس على المجتمع لما قال يبدو أنه فكرة تجديد الخطاب الديني لازم يسبقها استعداد في شعبي واستعداد عند المجتمع نفسه. فلمحت يعني اشتمت كده رائحة عتاب من سيادته للمصريين، لكن احنا لازم الدعوة ترجع وسيادته ما يعني مش عايز اقول لا يأس لكن يواصل. نعم، لانه دي لو حصلت هتنقل المجتمع المصري نقلة كبيرة وعظيمة جدا، لانه كتير من الملفات مبنية على فكرة انه العقل نفسه لازم يتجدد، العقل العربي والمصري تحديدا لازم يتطور. احنا تأخرنا كتير، يعني احنا انا كنت في برنامج تلفزيوني الأستاذة المذيعة العظيمة وهي عظيمة فعلا قالت لي على قالت لي مش بنقدم فقهاء. قلت لها للأسف ما عندناش يعني احنا لو فكرنا مين في مصر ممكن نقول انه ده ممكن يعني طبعا عندنا أساتذة وعلماء كتير لكن بتكلم على فكرة القادرين على إحداث التجديد فعلا. لا. كلهم بيتكلموا على لازم نجدد ولازم نعمل فقه جديد. على فكرة كل اللي اتكلموا على التجديد على مسألة الفقه الجديد ما عملوش فقه جديد. يعني لا الأستاذ جمال البنا عمل الله يرحمه هو قدم شوية أطروحات لكن ما كملش. الدكتور عبد الحميد متولي ما قدمش. الدكتور أحمد صبحي منصور ساب مصر كلها. الدكتور محمود منصور مع لي كلام بس فلسفي أكتر منه فقهي. الوحيد اللي قدم كان حد اسمه الدكتور أحمد حجاز عمل حاجة اسمها لا نسخ في القرآن والله يرحمه توفى بعده على طول وحتى كتاب ما خدش نصيب من الشهرة. لكن تروح لدول تانية هتلاقي سوريا مثلا مقدمة ثلاثة مفكرين كبار محمد رمضان البوطي الله يرحمه دكتور محمد شحرور وحضرتك من قراء المعروف حضرتك يعني من قراء انا عارف ان انت فعلا هو مدهش جدا يعني له اراء يعني الارقام انا اول مره يعني الاحظ انه يعني هذه العبقريه في قراءه الارقام وانتاجات يعني دلاليه ضخمه جدا. مع ذلك في مصر برضه نصيبه من الشهره قليل عند برضه المثقفين. وبعد كده المهندس عدنان الرفاعي طالع شاب صغير يعني نتمنى نشوف له حاجات قريب اسمه محمد ابو قيدر ليه شويه اجتهادات وكتب في خصوصا فيما يخص المراه والميراث. لكن تروح الجزائر تلاقي محمد اركون تروح العراق تلاقي محمد بقر الصدر حتى لو في الاقتصاد اكتر لكن مقدم اجتهادات مهمه. تروح البوسنه على عزت بيجوفيتش تروح حتى ماليزيا تلاقي قاسم احمد اللي كتب كتاب التقدم للاسلام ما قالش العودة الإسلام. شوف يعني عايز يقول لنا الإسلام الله. الإسلام متقدم وسابقنا وإحنا اللي عايزين نروح له مش مش نرجع له. تروح للولايات المتحدة تلاقي السيدة آمنة ودود اللي عملت الاجتهاد الخاص بإمامة المرأة للصلاة. تتفق أو تختلف لكن الناس بتفكر إحنا من اللي عندنا بقى الحكاية دي متعطلة شوية فمحتاجين الملف يتفتح بالكامل لأنه لو اتفتح هيحلنا مشاكل تانية في كل حاجة في التعليم في التطرف يعني ده الملف الأساسي اللي لو اتحل هتحل عندنا مشاكل كتير. جديد عدنا إليكم أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي وأولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الرئاسية الثانية. ملف الفساد أستاذ أحمد يعني ملف بدأ الرئيس في الفترة الأولى وإن شاء الله يكمله على خير لأنه ملف صعب جدا. ده ملف صعب جدا وملف متراكم جدا لأن احنا للأسف الرئيس السيسي استلم البلد والفساد في كل مكان في العالم هو استثناء مش أصل. احنا وصلنا الى درجة انه عندنا بأصل مش استثناء وده كلام مؤلم ومحزن لدرجة انه كنا ما يعني نيجي نلاقي وزير او مسؤول كبير شريف نقول الراجل ده على فكرة الراجل ده شريف باعتبار ان دي حاجة يعني ايه اكتشاف مع انه هو في الاصل المفروض كل المسؤولين اللي بيتم اختيارهم لمواقع المسؤولية العامة في الاصل المفروض يبقوا شرفاء يعني هو المفروض نعمل العكس انه لو في حد مش شريف نقول عليه هذا الرجل غير شريف. لكن طبعا كان من هو سيادته فتح الملف بالكامل وادى صلاحيات مطلقه وبلا حدود وكمان تم تعديل القانون عشان يسهل مأموريتهم للرقابه الاداريه وابطالها شغالين في كل مكان لدرجه انه كم القضايا مرعب. اول مره في تاريخ مصر يبقى عندنا وزير في السجن من غير ما يبقى في يعني بسبب خلاف مع يعني أجنحة في السلطة. هو موجود في السجن عشان في قضية فساد، مش عشان حد غضب عليه، مش عشان حد عطله حاجة فخزق عليه حد، لا، زي ما كان بيحصل يعني قبل كده. هو موجود في السجن بالأدلة قضية فساد. عندنا 3 مستشارين وزراء في السجن، الصحة والمالية وأعتقد في مستشفى، وعندنا محافظ اتخذ كده مكتبه وكان قبل زيارة الرئيس. ما كانش بقى زي الأول يكتب نخلص بس الزيارة وبعد كده نبقى نشوف، مش عارف ايه، ما يصحش الرئيس يروح ونقول على المحافظ اللي هيزورها انه فاسد، لا مفيش كلام ده وما حصلش. بالعكس يبدو ان الرئيس اراد ان يزور المحافظة وهي طاهرة يعني من الفاسدين، وموجود في النائب محافظ على درجة محافظ في الإسكندرية في بتتحاكم. عندنا 5 رؤساء أحياء في القاهرة الكبرى، التصنيف كمان كنا بنعرض أنا وحضرتك قبل كده في حلقة من الحلقات المواجهة خلال السنة اللي فاتت، تصنيف محاربة الفساد، إن إحنا يعني تقدمنا في محاربة الفساد بشكل كبير، وعشان كده يعني صعدنا في معيار الشفافية العالمية، بس رجعونا تاني لأسباب ملاش علاقة بمحاربة الفساد، لها علاقة ب يعني بمعايير تانية، منها الصحافة منها التعليم. يعني المهم رجعونا شوية تاني بسبب، لكن عشان بس نبقى الناس تبقى فاهمة، لأنه هيلاقوا ناس بتقول لهم احنا في معدل الشفافية العالمية رجعنا شوية تاني، رجعنا بس مش زي الأول، يعني لسه متقدمين أحسن من الأول بكتير، بس ملوش علاقة بفتح ملف الفساد. فزي ما بقول لحضرتك عندنا وكيل جهاز مركزي في السجن، عندنا 5 من رؤساء الأحياء القاهرة الكبرى في السجن، عندنا عدد كبير من كبار قيادات الوزارات بيتحاسبوا وبيتحكموا، عندنا قضاء، يعني مفيش أكتر من كده، والقضاء كمان أصلا هيئة بتطهر نفسها بنفسها، وعندهم آلية للحكاية دي قبل حتى كمان ما الرقابة الإدارية تنشط وترجع لها يعني هيبتها ودورها اللي كان موجود قبل كده وصلاحاتها يعني مطلقة. عندنا كمان جهاز أو إدارة مباحث الأموال العامة شغالة، عندنا النيابة الإدارية شغالة، وهم كمان اللي يعني الأجهزة دي رجعت فلوس كتير لمصر، لكن لا يقاس الموضوع بالفلوس اللي رجعت، لكن كمان يقاس بالفلوس اللي كان محتمل لو تروح لو المسائل سايبة، فبرضو تبقى للحزبة لازم تبقى دقيقة. فهو ملف مفتوح، لكن ده أكتر الملفات بقى للمصريين عايزينه يكمل ويتسع اكتر واكتر. في ملف كمان يا فندم، ملف الحماية الاجتماعية، يعني كان في طبعا جهود وحاجات يعني في هذا المضمار، في شهادة امان وفي تكافل وكرامة. شايف حضرتك انه ممكن يكون في اضافة لهذه الجهود في, في, في, في مسألة الحماية الاجتماعية، الناس اللي هي الناس البسيطة؟ هو طبعا في حاجات غير منظورة للمواطن المصري العادي لازم الإعلام يشرحها للناس. أنا هقولها وبعد كده هقول رأيي في الموضوع كله، لأنه مثلا ما كانش فيه تكافل كرام الأول، هو موجود معاش التضامن ما كانش بالمستوى ده وزاد، ما كانش فكرة الإفراج عن الغريمات ولا التكافل في سداد مصاريف التلاميذ اللي بقت دلوقتي جامعات بتشيل اعداد كبيره من الموضوع، ما كانش موجود دلوقتي موجود، وده ممكن برضو من جزء اللي شايل اعباء على الاسره المصريه برضو غير منظور. الحاجه الثانيه انه عدد كبير من الجامعات الخيريه شايله الاف كثيره من اللي عندهم امراض، يعني اهل الخير وجمعيه أهل مصر والحاجات دي والأورمان، وكنا فشايلين عباء كتير عن الأسرة المصرية في موضوع العلاج. ده برضو غير منظور من مصاريف الأسرة المصرية. فيروس سي شايلاه بالكامل تحيا مصر وعدد من وزارة الصحة وغيره، وعاملين دلوقتي حتى المسح اللي شغال ده كان بتعمل قبل كده بفلوس، والعلاج كان بمصاريف أغلى، دلوقتي شايلين ده كله، فده برضو مرفوع عن عبء الأسرة المصرية، وده برضو غير منظور. كان في معاناة بسبب الظلم الاجتماعي في عدد من القرى المصرية على الطرق الموجودة على الطرق السريعة، كنا 100 نما ومش عارف حاجات في العربية كده، وقرى كتير كنا كل يوم نسمع عن حادثة عربية لطفل معدي أو سيدة بتعدي الطريق السريع والأهالي يطلعوا يكسروا ويبقى في غضب. الكلام دلوقتي ده انتهى لما عملوا المرور العودة للخلف من خلال كباري علوية. كباري علوية دي كلفت الدولة كتير على قدام مئات القرى المصرية، ما حدش ياخد باله منها انه ده ريح قرى بالكامل ومدن بالكامل، وانهى على موضوع الحوادث اللي كانت بتحصل على الطرق السريع، ده برضو جزء اتشال من اعباء الاسرة المصرية البسيطة اللي كان فيه الاول الطرق دي بتروح تتعدل وتتصلح قدام قرى الكبار لوحدهم وعند الكفور اللي عايش فيها حد باشا او بتاع، مش باشا بتوع زمان، باشا بتوع الايام الفتره اللي فاتت. والقرى الساحليه على الساحل الشمالي كانت طرق تعمل هناك، وقرى الغلابه دي ما حدش كان بيبص لها. دلوقتي لا، القرى بتاعت الغلابه دي تعمل لها دلوقتي كبارع علوية عشان الناس العربيه تعدي من فوقها وترجع تاني للخلف من غير ما تعمل الحوادث بتاعت زمان. فعايز اقول لحضرتك واقول لك استاذه مياده انه جزء كبير من الانفاق راح لصور من صور العدل الاجتماعي، بس مش مباشرة، يعني مش مباشرة ومحدش بيشرحه للناس. في الآخر صب في مصلحة المواطن المصري كويس، لكن احنا عندنا ثقافة ايه، انه الدخل اللي عندك في جيبك ده انت قادر تروح تبقى قوي قدام جحيم الأسعار اللي في السوق وجشع التجار ولا لا؟ اذا ما حصلش هذا التعادل الباقي ده الناس مش هت صحيح. صحيح. فاحنا لازم نوصل للحالة دي انه يبقى فيه على الاقل، مش لازم يبقى عند اللي في ايدينا ده اغلى اكتر من اللهيب الاسعار وجشع التجار، لكن على الاقل يبقى وصلنا لدرجة التوازن ان انا اروح السوق عندي قدرة ان انا اتعامل مع الاسواق. فاذا ده ما حصلش الفترة اللي جاية باقي الحاجات دي اللي احنا قلناها دي وحاجات عظيمة ورائعة والدولة يعني انصفت فيها الكادحين الفقراء المصريين كتير، الناس مش هتحس بده. فاحنا فاضلنا يعني هبابة كده بيقول او تكاية والناس تبتدي تحس باللي تعمل لها في موضوع الملف الاجتماعي ده كله. فنتمنى ان الفترة اللي جاية فكرة السيطرة على الاسعار والاسواق. ازاي بقى يا فندم؟ يعني معلش برضو يعني احنا يعني دايما بنقول لازم يتم السيطرة على الاسعار. هو المواطن ملوش يعني ليس له الخبرة في انه هو يعني هل يبلغ لو لا ما هو صح. ليس له الخبرة كان في فكرة التسعيرة الإجبارية ما هو ما احنا ودي شرحناها هنا كتير انه الدولة ملتزمة بقوانين سوق الحر، والدولة ماضية مش بس عشان هي مقتنعة بكده لكن كمان ماضية على معاهدات الجاتو غيره خاصة بحرية التجارة، حرية تدفق السلع والخدمات من غير ما حد يسعر ولا يتدخل في توجيه نشاط الاقتصادي. انا بتكلم مع حضرتك اهو وانا واحد من انصار تدخل الدوله في توجيه نشاط الاقتصادي، خصوصا في الدول اللي هي بتاعتنا اللي هي عانت من النهب والاستنزاف طويلا ومن الفساد ومن الاستعمار قبل كده. فاذا ما كانش في دور للدوله المسائل ممكن تبقى مش مظبوط. طب الدوله فاهمه الحكايه دي هتعمل ايه وهي معاها معاهدات ومعاها شعب مسكين؟ كان الحل في التوصل الى حلول ممكن تبقى يعني مش فيها تحايل لكن فيها اقرار بالحقيقه اللي احنا بنتكلم فيها، تعامل معها. فكان الحل انه يتم وضع اسعار السلع على المنتجات، كان الحل انه فكره انه لما العرض يزيد الطلب اكتر من الطلب يعني الاسعار تنزل. اللي هو الاسعار بتزيد ليه؟ لانه الناس بتروح تدور على سلع المعروض منها قليل، فطبعا الراجل واحد قدامه 10 جايين يشتروه وهو عنده كيلو واحد، الكيلو واحد ده ممكن ياخده اللي هيدفع اعلى سعر فبيرفع الاسعار. دي نظريه معروفه يعني مش محتاجه شرح كتير. لذلك كان في منافس بيع القوات المسلحه عشان كده الدوله دخلت بقى بالاجهزه بتاعتها. القوات المسلحه موجوده من الاول والتموين موجود من الاول والزراعه موجوده من الاول. حصل كمان دخلت الداخليه على الخط، دخلت الاوقاف على الخط، دخلت الجمعيات التعاونيه. الدولة رجعت المجمعات الاستهلاكية القديمة ونشطتها وعملتها على أروع ما يكون وطورت أكثر من 104 فرع من مجمعات النيل والأهرام والماركت الخاص اللي هو ملك للشعب، يعني الملك اللي كان مهمل قبل كده وكنت تعدي على الفرع منهم تلاقي قطة بتجري وما فيش غير زيت واحدة وحاجة تضحك يعني. دلوقتي ما شاء الله وعلى أروع ما يكون وتمشي كل وقت تلاقي اللحوم بتراجل شغال والمفرمه شغاله والشكل نفسه الطاقه بقى راقي كده كانه بيستقبل بني ادمين مش بيستقبل الهواء زي ما كان. فاحنا كنا فين؟ فبس عايزين ده بقى يكمل اكتر انه السلع المعروض منها يزيد، المنافس تزيد. كان في مشروع لوزير التموين السابق الخاص بيه جمعيتي انه اي حد عنده مكان يقدر يبيع فيه سلع طالما متوفره في الشروط هم يدعموا ويدوا ويقسط ومش عارف ايه. المشروع دي لازم تكمل. يبقى في تفعيل بقى لفكره السلع المكتوبه على المنتجات. بس ده دور المواطن بقى. ناس تخش سوبر ماركت مش لاقي سعر تبلغ, بس لازم الدوله تدي له رقم يبقى مفعل. احنا قلنا الرقم ما يشتريش يعني خلاص مش هتيجي عند السلع. ما هو راجع الاطفال عايزين تاكل وعنده زوجه مستنيه يعني الراجل يرجع بالحاجات فهو يرجع بورقه الطلبات ما فيهاش ولا لا بس لازم الوعي ما يروحش لازم يبقى جميل. احنا شفنا حد مخالف نبلغ على طول الاجهزه المختصه. لو الاجهزه المختصه ما شفتش شغلها يبلغوا بقى الاعلام ويكلمونا هنا ويقولوا لنا ويبلغونا واحنا الوعي برضو. نرجع لفكره الوعي فتلاقي المسؤوليه على الجانبين الدوله والمواطن. نعم طبعا لابد أن يكون لدى حضرة المواطن المصري الوعي بهذه الأشياء, فهو شريك فاعل في إنجاح هذه التجربة, في إنجاح الجهود المبذولة تجاه هذه الملفات المهمة جدا. هذا لسه الملفات إن شاء الله نكمل الحلقة اللي جاية الوقت برضو خدنا يعني لو تأذن لنا أستاذ أحمد. طبعا إحنا إن شاء الله بكرة عيد القيامة المجيد وبعد بكرة عيد ما عندناش حل تاني يوم الاثنين. فاحنا عاوزين فيما تبقى من هذا البرنامج يعني نصيحه وارشادات من رجل يعمل في مجال مواجهه الشائعات, مواجهه الاكاذيب, علشان نقضي كده يوم شم نسيم جميل ونشارك يعني اخواتنا المسيحيين في عيد القيامه. ما الذي يمكن ان تقدمه اولا من تهنئه, ثانيا نصائح, ثالثا هتعمل ايه في عيد الربيع؟ لا كل سنه وكل الشعب المصري والعربي بخير. احنا عندنا بطولات بيسجلها الشعب الفلسطيني لسه النشره ولسه في الموجز ولسه الازهر بيدين امبارح ولسه الخارجيه بيدين اول امبارح. ومع ذلك كل سنه وكل الشعب العربي بخير. برضو نحيي بكره ذكرى بحر البقر, لازم ارواح شهدائنا الاطفال اللي استشهدوا من أكثر من 40 سنة في بحر البار في الشرقية, فربنا يرحمهم. ومع ذلك شعب ده شعب بطل عليه أنه يعيش أعياده بشكل يليق بالأعياد ويفرح, ما يصدرش لنفسه مشاكل أصلا ما بعتها له من أعلام الشر وما بعتها له عشان يعتن عليه وعلشان ما يفرحش فيفضل في حالة النكد أو في حالة الإحباط اللي هم عايزين يعملوها. فبالتالي يبقى عنده قدرة أنه يستقبل الإشاعات وتأثر فيه. فهي خطوات كده بتبقى جهنمية مفهومة ومعروفة يعني. وما يستقبلش الدعاية ويروج لها, لأن احنا قادر إعلام الشر للأسف انه يصدر لنا المشاكل. احنا عايزين نوصل لدرجة ان احنا نصدر له المشاكل, لان عندنا كلام كتير عن إعلام الشر لسه ما قلناهوش. عندنا فضايح قناة الشرق واللي حاصل فيها والعضو المنتدب للمخابرات الأمريكية اللي شغال يعذب في الناس, لكن الناس اللي هناك ممكن تبقى من غير شماتة دي يعني يستاهلوا الحاصل, ودي آخرة اللي يسيب وطن ويتأمر عليه. فالشعب المصري يكمل بقى الملحمة ويفرح الأيام اللي جاية, لأنه لسه عندنا مهام كتير بعد ما يخلص الأعياد, وعندنا مهام كتير بعد يونيو اللي جاي, وعندنا ملفات كتير لسه ما تكلمناش فيها ولازم كلها تتفتح الفترة اللي جاية. فلازم في خلال 4 سنين جايين نصنع معجزة تانية, لأنه كمان إن شاء الله انت يعني انت وقفت الدوله بس عن الانهيار, فحصل الهستيريا دي عند اعلام الشر, فما بالك بقى لما تجني الثمار وتحصل يعني الخطوات نحو الانطلاقه الكبيره اللي احنا كلنا مستنيينها. فتخيل بقى اعلام الشر هيعمل ايه. فباختصار اللي جاي اصعب مش اسهل زي ما الناس فاهمه, بس اصعب في المسؤوليات مش في الاعباء. لكن ناس بقى تعيش ايامها وتفرح بجد وتهني بعض, وده عيد للمصريين كلهم مش عيد للمسيحيين بس, هم لحمنا ودمنا, لكن كلنا لازم نعيش الحياة دي مع بعض. ليكن ما يكون المصري على قدر التحدي وحلف ان هو يكون ظهير مخلص خلف قيادته السياسية, ودايما شعار تحيا مصر مش بس شعار, ده عمل وجهد وعرق ووعد وعهد ان احنا نواصل جهدنا. وعلى قد التحديات المصريين بيقولوا احنا مستعدين طبعا. وانا فردي اصون ارضي, وانا فردي اصون ارضي, دي اصلي وارض ارضي. كل سنة وانت طيب يا أحمد، إن شاء الله الأيام الجاية تكون أيام خير على مصر كلها. بس نسينا نسأله هتاكل ريلي ولا فسيخ؟ أنا من أنصار الملوحة للأمانة يعني، لكن طبعا ما جاش من البلد حاجة سعيد نحاول بقى على أي حاجة. المهم بتبقى فرصة للواحد الفريدة معزوم عنده إن شاء الله. يا ريت والله كلمة العيلة حلوة. هتبقى هنا ولا في البلد؟ لا لا هنا، هنا في مصر. كل سنة وانت طيب يا فندم. طيب ربنا يخليك. وطبعا هتسمع بامبي والدنيا ربيع. لا أهم بامبي واكتب، لأنه دي احنا قدام أغنية أسطورية تعمل وليها قصة ربما الناس بتستنى. يا خبر عامل صلاح جاهين في قصه حوالين بامبي. لا بامبي طبعا دي اغنيه وقفت سعاد حسني، لا شافت كمال الطويل عندنا دقيقه رفعت بالصدفه نشوف قصه بامبي دي. يعني في اشاره من اشارات المرور قابلته بالصدفه، فقالت له كمال مستنياك في اغنيه كتبها صلاح لازم تشوفها. وطبعا كان يبدو انه كان في خلاف يعني ما بين الثلاثه، فهي قدرت تلمه بالاغنيه دي. فقال لها ابعتها لي وكلمي التليفون وقولي لي الكلمات. كلمها وكانت الأغنية اللي بتبتدي بشكل أسطوري. أنا مش فاهم إيه حكاية يعني، شوف المقدمة اللي تبدأ بيها الأغنية بتاعت سعاد حسن، مين اللي بتعمل هي بتعمل إيه يعني، بيقول لي عندها إحساس. وعلى فكرة الأغنية دي مسجلة في ممكن تبقى على كذا يوم بس طبعا لأن السينما كان بيسجل بكاميرا واحدة مش زي التلفزيون كذا كاميرا، فيسجل كل لقطة ويجمعهم في الآخر. فتخيل الأغنية دي ما حدش ياخد حس أبدا إن دي مسجلة متجمعة فلقطة على وشي ومكبرة ولقطة على حسين فهمي وترجع تاني للمجموعه بترقص بعد كده ترجع للنيل كل ده متجمع، فما تحسش ابدا انه ده معمول على كذا يوم. ففي عبقريه. وطبعا كان ملك اللي هو يسموه ملك الفواجع، لكن هو ملك الروائع فعلا حسن الامام، حاجه عبقريه. استاذ احمد كل سنه وانت طيب. استاذ احمد ربنا يخليك. يا رب كل أيامنا أيام خير بألوان الربيع. أشكركم أعزائي المستمعين، أشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ ومياد الفشاوي، كل عام أنتم بخير. اسمك غالي فرحك غالي نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي قلبك صافي حبك جاري دمي يا مصر. احنا بالفعل انجزنا مهمة الكهرباء والغاز لكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر.